مجلسٌ في ليلة 17 من شهر ربيع الثاني في العام 29 من بعد 400,000 من الهجرة. كنا قد وصلنا إلى باب الأنواع من الصفر. انتهينا من باب الصفر. نعم، من باب بيان شيء من أنواع الصفر. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد لفضيلة العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ووصلنا بقوله رحمه الله تعالى باب بيان شيء من أنواع الذكر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف حدثنا حيان بن علاء حدثنا قطن بن قبيصة حدثنا قطن بن قبيصة قطن بن قبيصة قطن حدثنا قطن بفتح القاف والطاء حدثنا قطن بن قبيصة حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيابة والصرف والطيرة من الجبت. قال عوف العيابة بدر الطير والطرف الخط يخط بالأرض والجبت. قال الحسن غنم الشيطان ماله جيد. أكمل لأبي داود والنسائي ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. نعم. قد تكلمنا في الباب السابق عن السحر وعن تعريف السحر وعن حكم السحر والسحر. وبينا أن السحر عند أهل السنة له حقيقة. وليس من هذا الخيالات. وعليكم السلام ورحمة الله. وليس من هذا الخيالات كما هو عند المعتزلة وعند أهل الجبل الذين ينكروا حقيقة السحر. ولكن ما هم ضارين بإذن أحد إلا بإذن الله. وقد سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما بينا. ولم ينقص هذا من نبوته شيئا ولا يطعن في نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا. لأنه بشر يمرض كما يمرض البشر ويسحر كما يسحر البشر. ولكن هذا السحر لا يؤثر عليه على مقام التبليغ. وإنما كان يؤثر عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الأمور الحياتية العادية التي لا علاقة لها بالتبليغ أو بالرسالة. ففي هذا الباب يبين المصنف انواع السحر او شيئا من انواع السحر كما ذكر في عنوان الباب. والحديث الاول هذا قد ذكر ثلاثه صور هي تعد من السحر. فالحديث ليس اسناده جيدا كما قال المسلم ولكن اسناده فيه التراخ. ثم نداره على والحيان هذا وقد اختلف في تعليمه فهو مجهول يعني لا يعرف منه تختلف فيه على أكثر من نفر. وهذا هو وجه الاضطراب في إسناد هذا الحديث. ولذلك فلا يصح مرفوعا أو لا يصح من ناحية الإسناد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعنى الحديث كما يعني جاء في تفسير هذه الكلمات بعده الأياس كما قال هنا المصنف هي زجر الطير. فهذا كان معروفا عند العرب الجاهلية. وأنهم كانوا يعني إذا أرادوا أن يفعلوا شيئا كانوا يأتون بالطير فيزجرونه يعني يصرفونه عن مكانه أو يجبرونه على الطير على أن يطير. فإن طار جهة الشمال تشاءمه وإن طار جهة اليمين تشاءمه أو بنحو هذا. والطير كما قال المصنف أيضا هو الخط يخط في الأرض وأشبه ما يكون بضرب الرمح الذي عليه من تسمى في زماننا بايش؟ ها؟ تسمى بايش؟ العرافة التي تقدر الوضع. تضرب الرمل أيضا يعني بصورة أو بتوثيقة معينة يعني لا تعنينا ويتعد من الكهانة ومن السحر. وقد جاء في حديث معاوية ابن أبي الحكم السلمي عند الإمام مسلم وحديث طويل الذي جاء في أوله أن معاوية لما تكلم في الصلاة فزجروا الصحابة وضربوا على أفخاذهم فأخذ بما تتلى أمياه إلى آخر ما جاء في الحديث. ففي هذا الحديث في تلاياه أن معاوية سأل عن الخط في الأرض فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له إنه كان نبي من الأنبياء يخط ف فإن وافق قطه فذاك. فاستشكل هذا الحديث على أهل العلم، فاستشكل معناه ولكن هو لا يدل على جواز هذا الخط الذي هو ضرب من بروب الصحة الذي ذهب عنه في هذا الحديث، ولكنه إما أن يحمل على أنه كان يعني نوع ما كان نوعا معينا أوحي إليه أوحي به إلى هذا النبي بصفة معينة نحن لا نعلمها في شريعة هذا النبي، أو أنه كان يفعل هذا يعني بصفة وتخالف الصفة التي عليها الكهان أو الصحرة لعلة معينة نحن أيضا لا نعلمها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يقول وأراد أن يبين لمعاوية أن يعني أنه كان في شريعة نبي سابق ما يعرف هذا الخط نبي خط، فإن وافق هذا الحق فذاك، ولكن كما قال أهل العلم لا يعرف أحدا البتة كيف يوافق هذا الخط الحق إلا بوحي من الله، فلا يستطيع أحد من هذين أن يعمل بهذا إلا إذا تعلم هذا السحر، ولكن الذي علينا أن هذا الخط الذي عليه الكهان والصخرة ومحرم في شريعتنا أن يحط خطوطا معينة في الأرض بصفة معينة أو أن يضرب الرملة بعدد ضربات معينة أو بصفة يعني يعرفها هؤلاء الكهان يعني قد يكون فيها نوع تقرب إلى الجنة وإلى الشياطين، أو قد يكون يعني فيها ضرب من ضروب الكهانة التي بها يعني يدجلون على الناس كعلم النجوم، هذا كعلم النجوم سيأتي الكلام عليه بعد قليل. فكل هذا يجب فالجبت هو السحر كما بينا في الدرس السابق، وقيل ان الجبت يجمع الشر او هو جماع الشر، الجبت جماع الشر وجماع الكهانة والسحر والتعامل مع الشياطين، كل هذا من الجبت الذي حرمه الله سبحانه وتعالى ويعد من أكبر الكبائر، بل يعد من الشرك الأكبر. هو الطيرة أي من التطير، هو أيضا يتعلق بالطير، هو ضرب من ضروب السحر والكهانة أيضا، وسيأتي الكلام عليه بالتفصيل إن شاء الله تعالى في باب المستقل. هذه الصور التي ذكرها المصنف في هذا الحديث هي من أنواع السحر المحرمة بالإجماع، لا يخالف في هذا يعني عالم معتبر بكلامه في تحريم هذه الأنواع من السحر. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتصد من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زال ما زال. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وإسناده صحيح كما قال المسلم رحمه الله تعالى. وقد أخرجه أيضا الإمام أحمد في مسنده وأخرجه يعني غيره من الأصحاب المسلمين ومن أصحاب السنن. والحديث يدل على تحريم تعلم علم النجوم. الذي عليه أصحاب الهيئة الفلكية وأصحاب الأبراج الذين يستدلون يعني بتغير أبراج النجوم وبتغير مواضع النجوم وحركة هذه الأبراج في السماء على حدوث شيء معين أو على منع خير أو على ترتب شر على هذه الحركة الفلكية. فيربطون الأخبار بحركات النجوم فيقولون إذا وصل النجم الفلاني إلى المكان الفلاني يعني برج السرطان برج الجوزاء في الوقت الفلاني أو في الفترة الفلانية من كذا إلى كذا فإن هذا يدل على ما سوف يحدث لك فرحا معين سوف تحدث لك مصيبة سوف ترزق برزق إلى آخر هذه التكهنات التي تعد من الرجل بالغيب ومن اقتباس شعبة من شعب النجوم. فهذه الشعبة هي شعبة من شعب السحر هذا يعد من السحر ويعد من الكهانة التي هي من الخلل في تفريغ الربوبية. فمن اقتبس شعبة أي تعلم علما من علم النجوم أو تعلم شيئا من علم النجوم وربط الأحداث أو الأقدار بحركات هذه النجوم الأفلاك فإنه قد وقع في الشرك في الربوبية، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده تحريك هذه النجوم ويعلم مواضعها ويعلم الشرك في الربوبية. لأن هذا يتعلق بربط الأسباب غير مسبباتها التي قدرها الرب سبحانه وتعالى. وأيضا يتعلق بالكهانة بعلم الغيب الذي هو والإيمان بإفراج الله بعلم الغيب، هذا يعد من توحيد الربوبية. أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى الذي يعلم الغيب وحده، أنك لا تستطيع أن تعلم الغيب بأي سبيل من السبل أو بأي طريق من طرق الكهانة. فمن تكهن بعلم الغيب قد أشرك في ربوبية الله عز وجل، من ادعى أنه يعلم الغيب قد أشرك في الربوبية. نعم. وهذا أيضا يستلزم بلا شك الشرك في الشركة الإلهية. فتعلم هذه العلوم يعد من الكفر الذي يتعلم علم الكهانة وعلم السحر وطرق السحرة فهذا بلا شك من الكفر. فتعلم السحر كفر والعلم به كفر. أما مسألة التعلق بهذه الأخبار التي تنشر في الجرائد في عمود الأبراج هذا فهذا بلا شك يعد من الشرك الأصغر إن كان يعني يظن أن هذه الأخبار المنشورة في هذه الأبراج يعني هي من الحق، فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مسافاته إن من أتى عرافا أو كهنا فصدق مما يقول فقد كفر. هذا يحتل الكفر الأصغر والأكبر على حسب اعتقاد هذا المصدق. فيعني مجرد قراءة أو مجرد التصديق بهذه الأخبار التي تنشر في هذه الأبراج هذا من الكفر الأصغر ومن الشرك الأصغر، وقد يتحول إلى الشرك الأكبر إلى الكفر الأكبر إذا اعتقد أن هذه الأفلاك وهذه النجوم تملك الضر والنفع، تملك الخير والشر لهم من دون الله، أن هي التي تسير الأمور. إذا اعتقد أن هذه النجوم والأفلاك هي التي بيدها تسير الأقدار وهي التي تتحكم فيه من هذا الضر والنفع من دون الله أو بذاتها، فهذا يعد بلا شك من الشرك الأكبر من الكفر الأكبر. أما إذا اعتقد عليكم السلام أما إذا اعتقد أنه مجرد سبب وهي ليس بسبب مشروع، فمجرد اعتقد أنها سبب أيضا من الشرك الأصغر. مجرد أن يعتقد أنها سبب القراءة الذي يقرأ يعني بنية الاعتقاد والتوثيق زي عبد محرما، مجرد القراءة لاعتقاده بأنها مما قد يعني يستأنس به كما يقال فهذا محرم بلا شك، هذا عبد من المحرمات، وهو شرك أصغر إذا اعتقد أنها سبب أنها سبب الخير أو الشر أو إذا تشاءم بها أو تطور به. أعتقد أن هذا الرجل لا أعلم بدون أسباب، هذا طبعا شرك أكبر، شرك أكبر إذا أعتقد لا يخرج مثلا وأعتقد أن الغالب على أحوال المسلمين وليس الكفار، فالكفار الغالب عليهم هذا، الغالب عليهم ما هو أعظم من هذا. أما بالنسبة لحال المسلمين الذين يتفشى فيه الجهل فالغالب عليه ما اعتقد انها سبب، ما مجرد سبب، هذا يعد من الشرك الاصغر. هذا الكاهن اعتقد ان هذا كان يعلم علم العلم، هذه مسألة فلسفية الكلام، نتكلم الان على مسألة علم النجوم. يعني القراءة المجردة الكلمة العلمة كما يقال يعني تستوجب هذه القراءة، مثل أن يكون مثلا من أهل العلم الذين يعني ينتفعون بقراءة هذا العلم التحذير لتحذير الناس مثلا أو لمعرفة ما يقع في مثل هذه الأمور، هذا لا شيء فيه. ولكن كانت القراءة كما قال النبي التسلية فيكره على هذا ويخشى عليه ما يقع في اليوم في القوم، وأقل ما يقال فيه أنه من الله والباطل إن كان لم يعتقد، إذا لم يعتقد أنها سبب. فكانت مثل هذه الأمور التي يتخذوها الناس مزحة أو مزاحا يتخذوها الناس مزاحا، بيقول مثلا إذا دخل عليه مثلا صديق له مثلا يقول أنا إذا أنا لما رأيتك اليوم فسأمت فأمت هذا بلا شك هذا مكروه وأقل من أن يقدم له ملاه الباطل إلا ما يكون محرم. فالشاهد يعني بارك الله فيكم أن تعلم علم النجوم هذا وعلم الأبراج هذا يعد محرما في شريعة الإسلام ولا يجوز أن يشتمل به المسلم ومن أن تحتوزن على أصفة الطرق عند بعض الجرائم بعض الكتب التي تعلم مثل هذا ها؟ فالجهل من المسلمين قد يتعلقون بمثل هذه الكتب فعليكم أن تحذروا من يعني من هو تحت ولايتكم من زوجة أو من ولد وكذلك من الأقارب ومن الجيران من مثل هذه الكتب ومن مثل هذه الأمور والأعمال. قل يا أخي اتق الله عز وجل ولا تكن عونا للشيطان ليس عليك هدى ليس لك من الأمر شيء. طيب احنا بقى جلنا الأسئلة الأخرى الدرس يكون أفضل حتى لا يجعلك سألان فكنا قلنا قبل هذا لون الأولى والأفضل أن تكتب الأسئلة وترسل في آخر الدرس إن شاء الله حتى ولا ينقطع الدرس أكثر من وقت. طيب ننتقل إلى الحديث الزيادة. وللنفاء من حديث أبي هريرة من أقل عقدة ثم نفث فيها فقد سهر ومن سهر فقد أشرك ومن تعلق شيئا أرسل إليه. هذا الحديث اسمه ضعيف وهو معلم بالإرسال عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. ولكن معناه صحيح إن من عقد عقدة نهج فيها وقد سحر. نعم هذا هو الموافق لقوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد. فإن السواحر أو فإن السحرة يأتون بهذه القيود ويعقدونها عقدا معينة وينفثون فيها بعدد معين من النفاثات حتى تحضر الشياطين ثم يفعلون هذا تقربا إلى الشياطين وبهذا يحدثون السحر فمن فعل هذا فقد سحر ومن سحر فقد أشرك. السحر من الشرك كما بينا أن الراجح أن السحر من الكفر الأكبر من الشرك الأكبر. طيب والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه المتابعين أما بعد، فكما بينا أن النفخ في هذه العقبة من السحر، فهذا بخلاف البيان المسلم في يديه للرقية كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع كفيه وينفث فيهما ويقرأ المعوذتين ويمسح بهما على جسده كما ثبت هذا في حديث عائشة عند الشيخين. أما النفس في العقد التي هو من وقت الصحراء والكهان، هذا يعد من السحر الذي هو من الشرك المخرج من الملة. وكذلك من تعلق شيء مذكر قد تقدم أو سبق الكلام عن مسألة المعلقات في باب سابق، يعني أخذنا فيه ما يقرب من درسين شرحنا فيه ما يتعلق بشأن المعلقات. وما يفيد في هذا الباب مما يتعلق بالمعلقات أن الساحر أحيانا قد يأمر هذا الذي يذهب إليه أن يعلق حجابا معينا ويحتوي هذا الحجاب على طلاسم سحرية، فمن تعلق هذا المعلق المحتوى على هذه الطلاسم السحرية فإنه ينكر إليه. إن الله أغني الأغنياء عن الشرك، فمن أشرك معه سبحانه وتعالى غيره لكله هذا العلم. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما الأرض؟ هي النميمة القارن بين الناس، قارن بين الناس. رواه مسلم. العرب هكذا رؤية في كتب الحديث التي روى هذا الحديث، ويذكر في كتب اللغة بلفظ العظة، نعم العظ أو العظة، نعم بكسر العين. وكما عرفها الرسول صلى الله عليه وسلم هنا هي القاعدة، أي نقل القول أو الكلام بين الناس على سبيل الإفساد بينهم. القالة أي المنين، القالة بين الناس. وكان ترتب على هذه المنينة من فساد البيوت ومن تهتك للأعراض ومن مصائب لا يعلمها إلا الله وضرب من جنوب السحر. يأتي هذا أن المال فينقل كلاما إلى شخص آخر يكسب بينه وبين صاحبه، فإذ هذا الكلام يقع في قلب هذا المنقول إليه، في قلب المنقول إليه الكلام موقع السحر، إنه يعني ينقلب حبه بغضا لهذا الذي نقل في حقه الكلام. فلذلك أورده أبو سلمة في هذا الباب. والنميمة هي باتفاق أهل العلم من المحرمات بل من الكبائر، من كبائر الذنوب. وهي كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه عند البخاري ومسلم هي سبب من أسباب عذاب القبر، بل من أكثر الأسباب التي يعذب بها الناس في قبورهم. نسأل الله السلامة والعافية. فإياك وإياك، إياك إياك من النميمة، وإياك إياك أن تنقل إلى أخيك ما قد يوغر صبره على صاحبه أو على أخيه، إياك من هذا، إن هذا من الكبائر. وإياك أن يدخل إليك الشيطان من أبواب أنت لا تدركها، إن الشيطان له مداخل إلى القلب يخدعك بها، يقول لك أنت توقف هذا الكلام من باب التحذير أو من باب ليش النصيحة. لا، فرق ما بين النصيحة التي يراد بها الخير وبين النميمة التي يباب أمام الشر. احذر، لأن للأسف هذا قد تفشى بين بعض إخواننا إلا من رحم الله من هذه المداخل، أو بسبب هذه المداخل الشيطانية. لا، فلا تكن من هؤلاء. أكمل. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. سبحان الله العظيم، يعني هذا الحديث من يتدبر في معناه يجده ينطبق يعني بحرفه على أصحاب الأهواء والبدع، خصوصا من الخطباء البلغاء الذين قد جمع، الذين قد أتاهم الله حسن البيان وحسن اللسان أو طلاقة اللسان، فإذ به يستخدم هذه البلاغة ويستخدم طلاقة لسانه في سحر الداعي يسحرهم ببيانه. ها، إن من البيان لسحر. ولكن لا تتأثر بهذا السحر إلا الجاهل أو صاحب الهوى، الجاهل الذي لا يعرف الأحكام الشرعية ولا يعرف الأصول الصحيحة لهذا الدين ينخدع، نعم ينخدع بهذا البيان الذي من السحر. وكذلك الذي في قلبه هوى هو يريد هذا الهوى، فلما يلتقي هذا البيان مع هذا الهوى يؤثر فيه ويسحره، فصدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن من البيان نصحه. وكان ضل أناس بسبب بيان أهل الأهواء الذي هو من إيه؟ من السحر. كان ضل أناس ووقع في سبل أهل البدع بسبب كلام هؤلاء. فمن تدبر حال هؤلاء القصاص في زمانها معاصر يدركوا هذا الكلام حقيقة الإدراك، وهم يعني كما يقال يعني يفتخرون ويتصدقون بحسن بيانهم، فتجد أنه يعني يستخدم هذه القدرة التي أتاه الله إياها من التصدق بالكلام، فيتفيهق ويستهزئ بالكلام فيسحر السامعين بطريقة بيانه ليصرفهم عن السنة وليصرفهم عن العلماء وليخدعهم. ولذلك هذا يعد من النقد الثاني، ولا يحيط النقد الثاني إلا بأهله. أما البيان الذي هو من باب إظهار الحق ودحض الباطل هذا محمود ولا يغنم صاحبه، وكما قال سبحانه وتعالى عن كتابه العزيز أنه سبحانه وتعالى تبيانا بكل شيء. البيان بحد ذاته لا يغنم، بل إن الله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه وفصل الآيات، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وكذلك الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم كان يعد من أعظم الناس بيانا، ولكنه كان يبين الحق ويبحث الباطل. وأما هؤلاء الذين هو يعد بيانهم سحرا فهؤلاء هم يلحدون الحق وينصرون الباطل. طب من تقول من ذلك بابا؟ باب ما جاء في القرآن ونحوه. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما. صدقه منه يقول عندك؟ نعم. وهذا حديث أخرجه الإمام مسلم، ولكن لم يرد أن مسلم لم تصدقه، إنما جاء في طرق أخرى للحديث. فرق بعض أهل العلم بين العراف والكاهن، فقالوا إن الكاهن هو الذي يأخذ الخبر الذي نقلته الشياطين أو نقلته الجن من السماء، يأخذه من وين هؤلاء الجن من الشياطين. وأما العراف قال بقد يضرب هذا الرمل أو يخط في الأرض في الآخرة بالسير، وقيل إن الكاهن هو الذي يخبر بالأمور المستقبلة فلكي من الغيب. وأما العراف هو الذي يعرفك بأمور حاضرة في حياتك ولا يخبرك بشيء مستقبل سوف يحدث، لا يخبرك مثلا بأمر من أمورك الخاصة التي أنت تعرفها ولا يعرفها أحد غيرك، ولا يعرفها أحد غيرك. كما لم أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليسوا بشيء. فقيل له أنهم يخبرون بالشيء قد يحدث أو يخبرون بالشيء يحدث، فقال إنما ذلك الكاهن إنما ذلك الشيطان يوحي بالكلمة التي يسمعها من السماء إلى وليه فيقرها في أذن وليه كقرء الدجاجة. فإله المصطلق السم الذين هم أقبل عنهم سبحانه وتعالى في سورة الجن، وإن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهادة رصدا، وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وإن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فالجن كانوا يجلسون عند السماء الأولى يعرفون أخبار السماء، وكانوا يعني لا يمنعون من هذا إلى بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما بعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صاروا مرجمون بالحجارة أو مرجمون بالشهب، مرجمون بالشهب من الله، ولكن أحيانا يعني يسترق أحدهم الكلمة قبل أن يعني يسترق الكلمة فيقرها أو فينقيها إلى وليه من السحر أو من الكهان على الأرض قبل أن يقذف هذا الشاب، كما جاء هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الإمام مسلم، وأيضا من أحدهم عند عند البخاري من حديث ابن عباس من حديث أبي هريرة في بيان حال مسترق السم. لقد أخرج البخاري هذا في تفسير قوله تعالى في سورة سبأ في قول الملائكة قال ماذا قال ربكم قال الحق وهو العليم الكبير. ما هي بداية الآية؟ وجاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا قضى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خدعانا لقوله كأنه سلسلة أو سلسلة على صفوان، يعني ضرب الملائكة بأجنحتها فوقع السلسلة من الحديد إذا سقطت إذا دين بها الحجر الأمرس. فيقولون ماذا قال ربكم؟ فيرد بعضهم على بعض، قال قال الحق أو قال قال الحق وهو العليم الكبير. فيستخبر أو فيخبر أهل السماوات أو أهل السماء السابعة أهل السماء التي تليها بما سمعوه من خبر أو بما سمعوه من كلام الله عز وجل من الأقدار التي يصرفها الله سبحانه وتعالى في كل يوم، كل يوم هو في شأن عز وجل حتى يصل الخبر إلى السماء الدنيا، فيسترقوه مسترق السمع من أمور الشياطين من الجن، فيلقوه وفيلقيه أحدهم إلى وليه من الصحراء سواء كان ساحرا أو كاهنا في الأرض، فيأخذه فيخلط معه مئة كبيرة. فيصدق بالكلمة التي سمعها من السماء، فيقول الناس ألم يكن لنا، الناس يحدث كذا في يوم كذا وكذا، وقد حدث كذا في يوم كذا وكذا، وهو يتنسون البيئة كذبة، يعني يصدقون هذا الكاهن أو الساحر لأنه صدق في كلمة واحدة، ويتغاضون عن البيئة الكذبة الأخرى التي كذب فيها ولم تحدث. فالشاهد أن هذا وشأن الكهان الذين يتقربون إلى الشياطين من الجن لمعرفة هذه الأخبار من السماء. هذا الكاهن بلا شك قد وقع في الشرك الأكبر إذا تقرب إلى هذا الشيطان أو إذا صار له قرين من الجن من الشياطين يأتيه هذه الأخبار، فقد وقع في الشرك الأكبر أنه لم يحصل على هذا الخبر من هذا الجن الشيطان إلا إذا أشرك به، إلا إذا تعبد له تقرب إليه بالعبادة التي يحبها هذا الشيطان الجن. فهذه الكهانة يتعبد من الشرك الأكبر، ومن يذهب إلى هذا الكاهن ويعتقد أن هذا الكاهن يعلم علم الغيبة من دون الله فهذا بلا شك يعد أيضا من الشرك الأكبر من الكفر الأكبر. أما إذا ذهب إليه ويعتقد أن هذا الكاهن مجرد سبب يعني لا يعتقد فيه أنه يعلم الغيب من دون الله، ولكن يعتقد أن هذا الكاهن يعد سببا يعني يستأنس به لدفع الشر عن نفسه مثلا، يقول يعني ما إذا أخبره بشيء ما لم يقع هذا الشيء من باب الحذر ومن باب الأخذ بالأسباب كان يدعي، ولكن يقول أنا لا أعلم أن هذا الكهن ولا أعلم الغيب، ولكن يقول أنه يعني قد أخبره بهذا حتى يحذر مثلا هذا الشر الذي يحدث له مثلا. هذا يعد من الذين من الشرك الأصغر على حسب حال أو اعتقاد صاحبه، ولكن من يعتقد أن هذا الكاهن يعلم الغيب أو أنه يتقرب إلى هذه الشياطين من الجن وقد يقدر هذا الذي يذهب إليه بفعل بعض هذه الأمور التي يتقرب بها إلى الشياطين، مثل أن يعمله مثلا بذلك مجازة معينة يرتخ بها نفسه ويرتخ بها مثلا أركان معينة من البيت، أو أن يأتي بهذه الأشياء الغريبة التي يعني من أعمال الشياطين من الأحزبة من التمائم الغريبة ويأمره أن يفعل فيها أفعال معينة يتقرب فيها إلى هذا الشيطان الجن. هذا بلا شك يعد من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر. أكمل عبد الله. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. ولأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة: من أتى أرابا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. نعم، هذه الحديث تؤيد ما قد ذكرناه، او يعني بالمعنى نفسه الحديث السابق الذي اخرجه مسلم. نعم، واكمل. وعن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير او تطير له او تكهن او تكهن له او سحر او سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله من أتى إلى آخره. قال البغوي: الأرام الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسلوخ ومكان الضالة ونحو ذلك. أكمل الآخر. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيرات بالمستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضريح. وقال ابو العباس بن تيميه: الارواح اسم للكاهن والمنجم. الارواح اسم للكاهن. الأرواح اسم للكاهن والمنجم والرمان ونحرهم. والرمان ونحرهم. وممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس في قوله: يكتبون أبا جاد وينظرون في السجود ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. وأما بالنسبة للحديث عمران بن حسين فإسناده ضعيف لا يصح. ولكن معناه ثابت كما بينا في الحديث السابق. وبين المصنف هنا الفرق بين العراق والكاهن، وقد بين هذا وقد اختلف في هذا. وهناك من اهل العلم كما نقل هنا عن الشيخ الاسلام ابن تيميه من ظهر ان العراق هو الكاهن، وان العراق اسم للكاهن وللرمان الذي يضرب بالرمل وللمنجم الذي يستعين والذي يتعلم علما من معرفه الغيبيات. وأما الأثر الذي أخرجه ولم تقرأ الله عبد عباس فأنا أخرجه عبد الرزاق في مسنده بإسناد صحيح لابن عباس هذا دائما المقصود بأبي جاد أي هذه الأحرق أو الخطوط التي خط بها التي خط بها الساحل على الأرض أو قد تحمل أيضا على هذه الأحرق الغريبة التي يكتبها الساحل كذي الأحجبة يعني لهم قوانين معينة سحرية في كتابة الأحرف طريقة معينة مثلا طولة معرضة في هذه الورقة الصغيرة كي تحدث أو كي يعني هذه يعني تربط كلمات معينة فقد تكون من أسماء الشياطين أو من الأشياء التي يتقرب بها من الشياطين و لذلك صدق ابن عباس لما قال هنا عن ابي جاد انهم على نبيهم ينظرون في المجهول انهم ما لهم عند الله من حلال اي لو اذا فعلوا هذا تقربوا من الشياطين فقد وقعوا بشكل اكبر فالذي لا يخفر من اعظم الا بالتوبه ولا خلق لهم عند الله الا ان يتوبوا الى الله هذا السحر من هذه الكهانه ونؤكد على أن تعلم علم السحر هذا تعد من المحرمات بل من الكبائر التي تصل بصاحبها إلى الكفر الأكبر فلا يعني يخدعن الشيطان أحدا لأن يشتري كتابا من هذه الكتب التي تباع الآن كما ذكرنا على أرصفة الطرق لتعليم السحر صارت تباع عليها للأسف في بلاد الإسلام خصوصا في مصر للأسف فهذه الكتب التي تعلم السحر لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تقتنيها اقتراء هذه الكتب أو القراءة فيها محرم لا يجوز فتحضر إياك أن تخدع بمثل هذا لا تشتري كتابة من كتب السحر بحجة أنك تريد أن تعرف ماذا يقول هؤلاء السحرة تكلمنا عن هذا الدرس السابق عن تعريف السحر فقلنا مسألة الذي يسمى بالحال هذا يعني كان يعني يفعل هذه الأمور التي كان قد تعد منهم من لا تقل كفر كذا ده مصطلح العامة لكن هي قد تكون من بغض الحرقة والحنكة ولكن هذا في الغالب لا يسمى ساحرا ليس ساحرا فالساحر في الغالب الذي يحدث السحر الذي هو من الملك خارقة أو من الأمور التي لم يعتد الناس عليها هي في الغالب يكون هذا فعل الشياطين لذلك قلنا أن السحر لا يكون سحرا في الغالب لعم الأحوال إلا إذا تقرب صاحبه به إلى الشيطان وأما أن يأتي كما قال بوباء العام معينة يعني هي معروفة وليست من جنوب السحر فهذا يعني في نظري لا يعد سحرا وليس لا يسمى سحرا أصلا ولكن إذا اختلط هذا بذاك يعني إذا فعل هذا أحيانا وفعل أفعال أخرى هي من السحر ولا تفعل إلا عن طريق الشياطين ها؟ يعني أقرب مثال هذا هذه البرامج التي تنقل إلينا للأسف إلى بلاد الإسلام من هذه البلاد الكافرة من فرنسا ومن غيرها فيأتون بهذا السحر وصار الآن يعني للأسف صار السحر الآن عند أهل هذه البلاد يمارس على هذه المسارح وعلى هذه الأمكنة في أمكنة الله وهذه على ملأ من الناس فهؤلاء بلا شك لا يفعلون بدء طائعين إلا بالاستعانة بالشياطين. هؤلاء من الصحراء الذين وقعوا في الكفر الأكبر أو في الشرك الأكبر. وأما هذا الذي سمى بالحاوة وعندنا في بلاد الإسلام فكما بينا كان في مجرد ألعاب ولكنها لم ليس فيها الحيل المحرمة فهذا لا يسمى سحرا لا يسمى من السحر الذي من الكفر الذي هو من الكفر الأكبر. واسأل السائل ما يصنع من سحر وماذا يصنع وما هي أعراض السحر؟ فالذي سحر إنه يعني يفعل كما فعل رسول صلى الله عليه وآله وسلم لما سحر فكان يرقي نفسه يرقي نفسه بالرقية الشرعية بالمعوذتين وبالفاتحة و بالأدعية التي ثبتت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن ما كان يرحب جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان يقول وكان يضع يضع يعني يقول على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل نفس ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. ويواظب على قراءة سورة البقرة حتى تخرج الشياطين من بيته من الشيطان. ويذكر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة وأما اللجوء إلى هؤلاء المعارضين فلا ننصح به فإن هذا المعارض الذي يدعي أنه يعارض بالقرآن في الغالب إلا من رحم الله منهم يكونون من الجهال وقد يكون بعضهم من الكهنة المتسترين يكون ساحرا أو كاهنا يتستر تحت القرآن. احذروا من هؤلاء ولم يكن في الصحابة من يسمى بالمعالج بل كما جاء في الحديث إذا استطاع أحدكم أن ينفع أخاه فليفعل. إذا أنت كان عندك القدرة أن ترقي أخاك الذي سحر ترقيه ولكن لا تتخذ لا تتخذ هذا حرفة يعني دون أن يكون هذا حرفة تتكسب منه وليس هناك من يسمى بالمعالج في شريعة الإسلام ولكن هناك من يرقي ومن ذلك أخذ الأجر على الرقية الذي يحتج به كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قراءة الفاتحة ومن أخذ الأجر على هذا فهذا لا يحتج به على اتخاذ العلاج فرقة. نعم إذا أنت رقيت مثلا مرة وأعطاك أجرا أو أنت طلبت أجرا جربت ولكن لا على أن لا يكون حرفة لك وعلى أن لا يكون من الأمور التي تتخذ كوسيلة لجلب أموال المسلمين ولأكل أموال المسلمين بالباطل كما يفعل هؤلاء تحت تحت جنب العلاج. وكان يعني كان من أناس قديم قد حققوا المكاسب التي لا تعد ولا تحصى غير حق من أموال المسلمين بسبب هذه الأمور. فهؤلاء يأكلون أموال الناس بالباطل، وليس هذا من باب الأجر الذي يؤخذ على بطن. كان شيخ حديث أبي سعيد الخدري. نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى حتى نصلي العشاء. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.